والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. في هذا دليل على استمرار حكم الهجرة وأنها لن تنسخ، وهي مستمرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.